إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا من النار. معاشر المؤمنين، نريد أن نعرف من خلال هذه الخطبة إن شاء الله تعالى عن معنى التميمة والتولة والودع والنشرة وحكم الشرع في كل ذلك. هذه مصطلحات قد يكون سمعها بعضكم ولم يسمعها كثير منكم، فاليوم إن شاء الله تعالى تعرفون معناها وتعرفون أسرارها، وهي موجودة ورائجة عند من يسمون أنفسهم بالفقهاء بين مزدوجتين. معاشر المسلمين، أيها الحريصون على ما ينفعهم وما يصلح دينهم ودنياهم، سبق التحذير والزجر من التداوي بالمحرمات والتحذير الشديد من فقهاء السوء الذين لبسوا للناس مسوح الزهاد والورع، وقلوبهم قلوب الذئاب الماكرين، يبتزون أموال المغفلين تحت غطاء الرقية الشرعية، والشرع منهم بريء، وتحت غطاء فك السحر عن المسحورين وإطلاق سراح المحبوسين، وهي ما يسمونه بالنشرة، وتحت غطاء تحبيب النساء إلى أزواجهن والرجال إلى نسائهن بما يسمى التولة. وكتابة التمائم والحروز التي تمنع من العين وتحصن من عدوان الإنس والجن، حذرنا من هؤلاء أن يقصدهم الناس ويثقون بهم ويسألونهم عما ظهر وخفي، فليس عندهم إلا الضلال، وهم على خطر عظيم إن لم يتوبوا إلى الله ويكفوا عن تضليل الناس وأكل أموالهم بالباطل. فالساحر كافر، وحد الساحر كما في صحيح البخاري ضربة بالسيف، حديث حد السافر يعني العقوبة دياله عقوبة غليظة وشديدة وهي القتل، حد الساحر ضربة بالسيف، الحديث في صحيح البخاري. ثم أرشدنا الناس إلى فقهاء الخير، إلى أهل العلم الربانيين، ودللناهم على أهل الفضل الصلحاء يسألونهم عما أشكل عليهم في دينهم وأحكام شريعتهم، ويسترقون برقيتهم ويسألونهم الدعاء لهم بظهر الغيب. وقلت إن علامتهم الورع والتعفف عن الحرام والقناعة ببركة الحلال وأهم من ذلك كله البراءة من الشرك والبدعة، أهم من ذلك كله البراءة من الشرك والبدعة. فإذا تبين لكم مثل هؤلاء في قاعدة المجتمع فاقصدوهم، فإن الله تعالى يجعل الشفاء على أيديهم ببركة كل ذلك. هذا وبطلب من أحد الإخوة المجمعين في مسجدنا هذا أعددت هذه الخطبة التي ترونها شبيهة لما سبقها، متممة لما لم يطرق من قبل مما يجول ويخطر في عقول الناس وأنفسهم ويحبون أن يسمعوا موقف الشرع الحنيف منه. فتلبية لطلب هذا الأخ الفاضل وتلبية لما يجول في خلد المستمعين من تساؤلات حول هذه الأمور، نريد أن نلقي بعض الأضواء الكاشفة على هذه المصطلحات ونعرف حكم الله ورسوله فيها. فأما العين فمعناها ظاهر ومعلوم عند الناس أجمعين، وتكون من الإنس كما تكون أيضا من الجن، كما أن الإنس كيضرب بالعين كذلك الجن. وسببها إعجاب المرء مما يرى على أخيه من نعمة، فينظر شزرا ولا يبرك، هذا السبب دياله. إعجاب المرء مما يرى على أخيه من نعمة فينظر إليها نظرة الشزر، كنقولوا بالدارجة كيخزر، ويتبعها بحرارة نفسية وأشعة عينية لا يستطيع العلم أن يخضعها للمختبرات، وهي كينة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هي سهام تخرج من نفس الحاسد العائن نحو المحسود المعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية له، أثرت فيه. يعني مكشوف هنا بمعنى ما عملش الوقاية لنفسه، ما أرقاش نفسه، لم يذكر الله سبحانه وتعالى، لم يتحصن بالقرآن الكريم، لم يخرج من بيته بالدعاء النبوي: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، رب أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. لم يقل في صبيحة يومه: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه الحصانة. فإذا أصابته مكشوفا أثرت فيه، وإن صادفته شاكي السلاح، هذا كلام ابن القيم، شاكي السلاح حذرا لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها. هذا الكلام من كتاب زاد المعاد، المؤلف ديال هذا العالم الجالي. وتكون الوقاية منها بالاستعادة والاستغسال، وأهم ما يتعوذ به منها سورة الفلق. أهم ما يتعوذ به من العين والسحر أيضا سورة الفلق، لأنها نزلت بهذا السبب. ومن ضمنها تجدون قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. هذه الرقية الواقية منها بدون منازع، يقرأها المسلم الحذر على نفسه وعلى غيره ممن يخاف عليهم، أولاد ديالو ولا الإخوان ولا غير ذلك، وهي رقية نافعة للإنسان والحيوان والجماد، نافعة لكل شيء، حتى الحيوان تقرأ عليه، السيارة تقرأ عليها كي لا تصاب بالعين، البيت كذلك، أي نعمة ظاهرة يعجب منها الناس ويمكن أن تصاب تقرأ عليها سورة الفلق، فهي الوقاية الكافية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه السورة يعوذ ولديه الحسن والحسين بقوله: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والهامة هي تلك الدابة التي تصيب بسمها كالعقارب، وجمعها هوام. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعني لائمة تلوم وتحسد. فلما نزلت سورة الفلق اكتفى بها، اكتفى بسورة الفلق. وعلاجها أيضا، يعني علاج العين، الاستغسال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. رواه مسلم. وإذا استغسلتم فاغسلوا. ولكي تفهموا معنى الاستغسال استمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة، من أن عامر بن ربيعة مر، هذا أحد الصحابة، مر بسهل بن حنيف، كانوا خارجين في الطريق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد مكة المكرمة، ومر هذا الرجل اللي هو عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف رضي الله عنهما، مر عليه وهو يغتسل، يغسل صابوك، يغتسل في شي واد ولا في شي ساقية كيغتسل، وكان أبيض البشرة جميل الصورة حسن الجلد، كانت الصورة ديالو جميلة، البشرة ديالو بيضاء، وهي نادرة في بلاد الصحراء، أغلب البشرات وجلد الآدمي هناك أسمر أو أسود، وهذا كان عنده بشرة بيضاء جميلة وصورة حسنة. فنظر إليه عامر وقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. والمعنى ما شفت شيء، يعني من اللي خلقت حتى هذا النهار هذا شيء جلد أبيض وأجمل من جلد هذا الرجل، حتى ولو جلد المرأة المخبأة، المرأة التي لا تخرج من بيتها. قال هذه الكلمة: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فما لبث أن لبط شكون هو؟ سهل بن حنيف. لبط، ما معنى لبط؟ يعني سقط، طيحوا. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أدرك سهلا صريعا، أدرك سهلا صريعا، يعني سهل ساقط أدركه يا رسول الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتهمون به؟ شكون اللي كتهموا؟ قالوا: عامر بن ربيعة. لأن ربما كان معروف عندهم بالعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ علاش؟ علاش يقتل أحدكم أخاه؟ على ما يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. إذا الوقاية باش تكون يعني تخلي الأخ ديالك يعني بريء من العين وله حصانة وأنت تخاف عليه من أن يصاب بالعين، برك في نفسك، قل بارك الله لك في نعمتك وبارك الله لك فيما أعطاك ربك سبحانه وتعالى. فلولا أن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى انت على نفسك قل إذا رأيت ما يعجبك من النعم التي أعطاك الله قل هذا الدعاء، فأنت ممكن تصيب نفسك بالعين أنت بيدك. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدواء، هذا هو الدواء، أمر بماء وأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه، ثم أمره ودخيلة إزاره، ثم أمره أن يصب عليه، وفي رواية أن يكفأ الإناء أو أن يكفأ الإناء من خلفه، بمعنى أن إذا شي واحد شكينا فيه عيننا نجي نقولوا له الله يجزك بخير لا بأس توضأ في واحد الإناء وذلك الماء يسقط في هذا الإناء ثم يصب على المعين الشخص اللي تعين، هذا الدواء ديالو. وكذلك الرقية، جلد الأدوية، ولا بأس في ذلك، وليس هذا من العيب أن يطلب منه هذا، وعليه أن لا يحس بالحرج، وعليه أن يستجيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. استغسل له قلب، استغسل له. ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس، صافي صحاح. وهذا الحديث أيضا رواه مالك في الموطأ. هذا هو الطب النبوي من هذه الآفة التي عجز العلم عن معرفة سرها وكيف تصيب، لكن لم يعجز الدين عن بيان حقيقتها والوقاية منها. إذن فاحترزوا منها بشيئين اثنين: الرقية والاستغسال. أما ما يفعله الكثير من التمائم والحروز والودعات والخميسات والخيوط وغير ذلك وغير ذلك كثير، فهي لا ترد شيئا، هي لا ترد شيئا. إذا ديك الخميسات اللي كيصنعوها ويلبسوها قال لك يعني ترد العين، أو يعملوا صفيحة البهيمة في السيارة ديالهم، أو يعملوا العظم ديال الحيوان على الدار، أو هذه الأمور كلها لا ترد شيئا بقدر ما تفسد التوكل على الله، بقدر ما تفسد التوكل وتوقع في الشرك وتعلق القلوب بغير بارئها. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يحملها في عنقه أو في يده أو على دوابه وبهائمه بأن لا يبلغ غايته ولا يدرك حاجته. دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من علق تميمة فلا أتم الله له. هذا الدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. من علق التميمة كما قلنا في حد الخميسة أو الحجاب اللي مكتوب فيه طلاسم ورموز وأشياء مخلطة فيها أسماء الله وأسماء الجن وأسماء الأيام وأسماء النجوم وغير ذلك مخلطة. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا أودع الله له. رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، حد بليج، حلقة من صفر ديال النحاس يعني، فقال: ويحك، ما هذه؟ شنو هذه؟ قال: من الواهنة، يعني أنا عملت في يدي باش ترد لي الواهنة. كيقول الواهنة هي واحد العرق كيكون في اليد أو كيكون في الرجل. ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، ارميها، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه مسلم. قال له: ارمي عنك هذه، لأن قلبك غيتعلق بها بأنها هي كترد عنك الواهنة وهي كترد عنك العين وغير ذلك، ارميها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك وأنت تحملها ما أفلحت أبدا، لأنها كتضرب وكتخدش في العقيدة، عقيدة التوحيد، وكتقطع العلاقة بينك وبين الله، تتوكل عليه وتسأله الشفاء وتربطها مع تلك الحلقة أو مع ذلك الحرز أو مع تلك التميمة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يعافينا ويشفينا بشفاه، إنه هو الشافي الكافي، نعم المولى ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى أحمد وابن حبان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود، فجذبه فقطعه، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا: هذه التمائم والرقى قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن، يعني هو نوع من أنواع السحر يسميه السحرة بالعطف، يسمونه العطف، ويسمون نقيضه يعني الضد دياله بالصرف، العطف والصرف، ويسمون حله وفك خيوطه عن المسحور بالنشرة. إذن هذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل العالم الكبير في الأمة، دخل على الزوجة دياله وشف عنق واحد العقد، واحد الحرز، تميمة من التمائم، لأن الناس كانوا قريب العهد بالشرك، يلا سلموا، باقي المخلفات وباقي الأثر الجاهلية عليهم. شافوا فنزعه بقوة وقطعه، وش قال؟ لقد أصبح آل عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، أغنياء عن أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. وزاد أكد الكلام ديالو باش بقوله قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والرقى كانت معروفة في الجاهلية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام سألوه عنا فقال أعرضوا علي رقاكم، فما وجد فيه البراءة من الشرك أجازه وأقره، وما وجد فيه تعلقا بالمخلوق أمر بطرحه ونبذه والتخلص منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا، يعني الناس اللي كانوا حاضرين مع سيدنا عبد الله، قالوا هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ التولة ما عرفوهاش. فقال وقد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم شيء تفعله النساء يتحببن به إلى أزواجهن. هي اللي قلت لكم السحارة يسموها بالعطف أو المحبة، وكيسميوا الضد ديالها بالصرف، يعني يصرف الشخص عن الآخر، يفرقون بين المرء وزوجه بواسطة السحر. والطريقة اللي كيفرقوا بها بين المرء وزوجه أو التي يربطون بها بين الشخص وامرأة تسمى بالعطف. الطريقة هذه كتسمى النشرة، يعني كيحل السحر بالسحر. واحد مسحور كيمشي عند ساحر ليحل له سحره، هذا هو اللي كتسمى النشرة. سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. رواه أحمد من حديث جابر وصححه الذهبي. إذن السحر لا يمكن أن يحل بالسحر، النجاسة لا تغسل بالنجاسة وإنما تغسل بالماء الطاهر، السحر نجاسة، السحر حرام، تداووا ولا تداووا بحرام. إذن بماذا يحل السحر؟ يحل بالرقية، الرقية الشرعية، بتلاوة القرآن، بالأذكار النبوية، بالطهارة، بالنظافة، بهذه الأمور التي جاء بها الإسلام. عباد الله احذروا الشياطين على دينكم وأبدانكم، اثبتوا على الحق واعتصموا بالتوحيد، وتخلصوا من مخلفات الجاهلية، لا بأس بالرقى إذا خلت من الشرك، لا دواء للعين وصرع الجن عند من يستعينون بالجن، فاقطعوا صلتكم بهم فلن يزيدوكم إلا وهنا. وصدق الله إذ يقول وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة الجن. احذر أخي المؤمن، أختي المؤمنة، الجري وراء الأوهام، احذر الدجالين والعرافين، فهم كذابون أفاقون أفاكون. واستمسك بالله وحسن توكلك عليه في الأمور كلها مع الأخذ بالأسباب الجائزة فإنه يكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. قل حسبي الله ونعم الوكيل. وأخيرا أختم بالدعاء الخالص لكل مصاب بأي نوع من الأنواع من أنواع الإصابة بسحر أو عين أو جن أو خوف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا، وأن يفرج كربهم، وأن يطلق سراحهم وسراح المحبوسين في السجون، وأن يجمع شملهم بأهليهم وذويهم في يسر وصحة وعافية. هذا سائل يقول: هل يجوز للشخص أن يفعل لنفسه عقيقة إذا لم يعق عنه والده وهو قد كبر؟ وامرأة تسألكم الدعاء أن يرزقها الله تعالى بالأطفال. الجواب على هذا السؤال: يجوز الإنسان الذي لم يعق عنه، يعني الوالدين دياله إما ما كانوش موجودين أو لسبب من الأسباب أو كان لقيطا فاستقام وتاب إلى الله سبحانه وتعالى في كباره وأراد أن يعق عنه، يعني يعل السابع الرأس ويذبح ذبيحة اللي كتسمى العقيقة، يجوز ذلك، يجوز. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها للذي سألها عن العقيقة، قالت: افعلها في اليوم السابع، فإن لم تستطع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم تستطع ففي اليوم الواحد والعشرين، سبعة زائد سبعة زائد سبعة، فإن لم تستطع ففي أي وقت شئت، بدون التقيد لا بالليل ولا بالنهار، لأن في الثلاث ذكر الأسابيع الأولى خصك تقيد بالوقت، والوقت الذبح ديالها هو وقت الضحى مثل الأضحية العيد. لكن لما يفوت هذا الأجل هذا 21 يوم افعلها في أي وقت، اذبح يعني اذبحها بالليل أو بالنهار، المهم اصنعها فأنت رهين بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود رهين أو رهينة بعقيقة تعق عنه يوم سابعه ويسمى ويماط عنه الأذى. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآية الذكر الحكيم وأحاديث وأذكار النبي الأمين، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين. اللهم يا ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وسهلتها وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة صالحة تدل على الخير وتعينه عليه. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.